بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك لنا ولكم في أوقاتنا وفي أعمالنا، ويجعلنا وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله في طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا اللقاء العلمي الذي بدأ بالأمس في هذا الكتاب القيم، وهو كتاب القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن العظيم لمؤلفه العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قرأنا في هذا الكتاب القيم، ومثل ما ذكرنا بالأمس أن المؤلف رحمه الله أراد بهذا الكتاب أن يجمع قواعد تعين المفسر على فهم كتاب الله سبحانه وتعالى وتفسيره وتوضيحه. وهذه القواعد هي أصول ينطلق منها المفسر حيث يفهم كلام الله سبحانه وتعالى، وهي قواعد متعددة. ذكر المؤلف في كتابه 71 قاعدة. وقفنا عند القاعدة 20، وهي تتعلق ببيان أن القرآن الكريم محكم ومتشابه، وهذا الإحكام والتشابه من حيث العموم ومن حيث الخصوص. ومعنى ذلك أن القرآن الكريم فيه آيات محكمة، يعني واضحة الدلالة لا تحتاج إلى بيان، من يقرأها يفهمها مباشرة، مثل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هذه ما في أحد مسلم يجهل هذا المعنى، وهذا يسمى محكم. محكم يعني محكم البيان، يعني واضح الدلالة. هناك ما يسمى بالمتشابه. المتشابه هو الذي يغمض على كثير من الناس، وهذا التشابه أيضا أنواع وأشكال ودرجات، ليس على درجة واحدة، بل ألفت فيه مؤلفات في المتشابه، في متشابه القرآن. أحيانا يكون التشابه من حيث اللفظ، اللفظ فيه غرابة ما تعرف معناه، مثل: إن الإنسان لربه لكنود، ما معنى لكنود؟ ومثل قول تعالى: فأقبل إليه يزفون، وهكذا كلمات أحيانا تأتي. ومن يعني في قول تعالى: يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ما معنى مراغما؟ هذه عبارات أحيانا يكون التشابه من حيث يعني اختلاف اللفظين، من حيث يعني أحيانا مثل ما مر معنا تضاد اللفظين، مرة يقول كذا ومرة يقول كذا، فهذه تسمى بالمتشابه. الباب باب المتشابه باب واسع. المقصود منه أن الآيات فيه متشابه وفيه محكم. لو سألك سائل قال لك: أيهما أكثر، المحكم ولا المتشابه؟ تقول: القرآن كله محكم إلا آيات معدودة. آيات معدودة وقف عندها المفسرون وبينوها وأوضحوها فزال التشابه. وإذا جاءك المتشابه أو رأيت المتشابه فرده إلى المحكم يزول التشابه، يزول التشابه. طيب، نقرأ ما ذكر الشيخ رحمه الله في هذه القاعدة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله تعالى لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 20: القرآن كله محكم باعتبار، وكله متشابه باعتبار، وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث. وقد وصفه الله تعالى بكل واحدة من هذه الأوصاف الثلاث، فوصفه بأنه محكم في عدة آيات، وأنه أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ومعنى ذلك أنه في غاية الإحكام ونهاية الانتظام، فأخباره كلها حق وصدق لا تناقض فيها ولا اختلاف، وأوامره كلها خير وبركة وصلاح،

هذا من حيث العموم. أما من حيث الخصوص من حيث المعنى الخاص نجد أن القرآن فيه مثل ما مر معنا فيه محكم وفيه متشابه. إذا الآن القاعدة تأتيك قاعدة تفسيرية تأتيك، إذا وجدت آيات متشابهة فماذا تصنع منها؟ المحكم واضح لا نناقش فيه، المحكم واضح الدلالة ولا أحد يقف عنده، الذي يقف عنده ويلتبس عليه هو المتشابه. ماذا تصنع إذا وجدت المتشابه؟ هنا تأتي القاعدة، إذا وجدت الآيات المتشابهة فاحملها على المحكم، ردها إلى المحكم ويزيل التشابه، هذا هو قصده، ردها إلى المحكم فيزول المتشابه. كيف نردها إلى المحكم؟ هو ذكر لك أمثلة، هنا ذكر لك أمثلة في ما تشابه وفيما وأما المحكم فلم يذكر له لأنه واضح. التشابه ذكر لك أمثلة، يقول لك عندنا بالنسبة لما يتعلق بأفعال العباد وأفعال الله انقسمت الطوائف إلى أقسام، فمنهم ما يسمى بطائفة الجبرية، وطائفة الجبرية تقول إن الإنسان مجبر على فعل الشيء ليس له أي إرادة، يعني العاصي إذا عصى لأن الله قدر عليه المعصية فليس له خيار، والطائع إذا طاع لأن الله قدر عليه الطاعة فليس له اختيار أن يعصي. هذا مذهب الجبرية ومذهب خاطئ بلا شك. ويقابل الجبرية كما ذكر هنا القدرية، القدرية يقولون الإنسان هو الذي يوجد فعله، ليس لله دخل في ذلك، الله لا يقدر أي شيء، الذي يقدره الإنسان. وكلا الطائفتين أخطأوا، ولم يعني والصحيح هو ما عليه مذهب أهل السنة والجماعة وهو الوسط، وهو الوسط لا جبرية ولا قدرية. ما معنى هذا؟ وسط، أن الله له مشيئة عامة، مشيئة عامة، والإنسان له مشيئة، وكما أن الإنسان له مشيئة فإن الله له مشيئة، والإنسان له قدرة والله له قدرة، وهذا يدل عليه القرآن الكريم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فالله أثبت للإنسان مشيئة وأثبت لنفسه مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال في موضع آخر إنا هديناه السبيل، يعني الذي هداه من هو الله، يعني دله السبيل دله الطريق، إما شاكرا إذن عنده قدرة وعنده إرادة، وإما كفور وهكذا. فهذا معنى القاعدة، قاعدة المحكم والمتشابه، أن ينبغي لمن يقرأ القرآن أو يفسر الآيات القرآنية إذا مرت عليه الآيات المتشابهة فإنه يردها إلى المحكم فيزول التشابه، هذا معنى القاعدة. ننتقل للقاعدة التي تليها. نعم. القاعدة 21، القرآن يجري في إرشاداته مع الزمان والأحوال في أحكامه الراجعة للعرف والعوائد، وهذه قاعدة جليلة المقدار عظيمة النفع، فإن الله أمر عباده بالمعروف وهو ما عرف حسنه شرعا وعقلا وعرفا، ونهاهم عن المنكر وهو ما ظهر قبحه شرعا وعقلا وعرفا، وأمر المؤمنين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووصفهم بذلك، فما كان من المعروف لا يتغير في الأحوال والأوقات كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من الشرائع الراتبة، فإنه أمر به في كل وقت، والواجب على الآخرين نظير الواجب على الأولين من هذه الأمة، وما كان من المنكر لا يتغير كذلك بتغير الأوقات كالشرك والقتل بغير حق والزنا وشرب الخمر ونحوها، ثبتت في كل زمان ومكان لا تتغير ولا يختلف حكمها، وما كان يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال هو المراد هنا، فإن الله تعالى يردهم فيه إلى العرف والعادة والمصلحة المتعينة في ذلك الوقت، وذلك أنه أمر بالإحسان إلى الوالدين بالأقوال والأفعال، ولم يعين لعباده شيئا مخصوصا من الإحسان والبر ليعم كل ما تجدد من الأوصاف والأحوال، فقد يكون الإحسان إليهم في وقت غير الإحسان في الوقت الآخر، وفي حق شخص دون حق الشخص الآخر، فالواجب الذي أوجبه الله النظر في الإحسان المعروف في وقتك ومكانك في حق والديك، ومثل ذلك ما أمر به من الإحسان إلى الأقارب والجيران والأصحاب ونحوهم، فإن ذلك راجع في نوعه وجنسه وأفراده إلى ما يتعارفه الناس إحسانا، وكذلك ضده من العقوق والإساءة انظروا فيه إلى العرف. وكذلك قال تعالى وعاشروهن بالمعروف، وقال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فرد الله الزوجين في عشرتهما وأداء حق كل منهما على الآخر على المعروف المعتاد عند الناس في قطرك وبلدك وحالك، وذلك يختلف اختلافا عظيما لا يمكن إحصاؤه عدا. فدخل ذلك كله في هذه النصوص المختصرة، وهذا من آيات القرآن وبراهين صدقه. وقال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقال تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. فأمر عباده بالأكل والشرب واللباس، ولم يعين شيئا من الطعام والشراب واللباس، وهو يعلم أن هذه الأمور تختلف باختلاف الأحوال، فيتعلق بها أمره حيث كانت، لا ينظر إلى ما كان موجودا منها وقت نزول القرآن فقط. وكذلك قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ومن المعلوم أن السلاح والقوة الموجودة وقت نزول القرآن غير نوع القوة الموجودة بعد ذلك، فهذا النص يتناول كل ما يستطاع من القوة في كل وقت بما يناسبه ويليق به. وكذلك لما قال تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لم يعين لنا نوعا من التجارة ولا جنسا، ولم يحدد لنا ألفاظ يحصل بها الرضا. وهذا يدل على أن الله أباح كل ما عد تجارة ما لم ينه عنه الشارع، وأن كل ما حصل به الرضا من الأقوال والأفعال إن عقدت به التجارة، فما حقق الرضا من قول أو فعل إن عقدت به المعاوضات والتبرعات. وكم في القرآن من هذا النوع شيء كثير. هذه القاعدة تتعلق بأن الله سبحانه وتعالى ربط كثيرا من الأحكام بالعادات والأعراف، يعني مرجع كثير من أحكام القرآن إذا تأملتها وجدت الله سبحانه وتعالى ربطها بأي شيء، قال مما يتعلق في الزمان أو يتعلق بالأحوال والأشخاص أو في الأحكام ترجع إلى العرف والعادات، مرجعها إلى العرف والعادات. يعني ما هو العرف؟ هو المعروف. ما معنى المعروف؟ هو ما عرفه أو ما عرف حسنه شرعا وعقلا وعادة. فإذا يعني أيد هذا الشيء الشرع بأنه سماه معروفا، أو يعني العقل اجتمع الناس العقلاء على أن هذا معروف فيسمى معروفا، أو اعتاد الناس كلهم المجتمع على أن هذا الشيء معروف. هذا الإسلام والشرع والقرآن ربط بعض الأحكام بهذا المعروف. هذا أمر واضح، يعني مرجعه إلى المعروف. مثلا الملابس، الأكل، الشرب، المسكن، النوم، كل هذه مرجعها إلى العرف. ما حددها الإسلام بشيء معين، لا تلبس إلا كذا، لا تأكل إلا كذا، قال لك كل الحلال واترك الحرام. ما هو الحلال؟ مرجعه إلى العرف، ما اتفق الناس عليه، ما تعرف الناس على أن هذا حلال نافع طيب، فهذا يدخل في المباح. وهكذا حتى في العلاقات والأحوال الشخصية والعلاقات بين الزوجين مرجعها إلى العرف. فكيف يعاشر الزوج امرأته؟ أين يسكنها؟ أسكنوهن من حيث سكنتم، العرف، يرجع إلى العرف. والناس طبقات والأعراف تختلف، ومن مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد، وهو هكذا. تجد البلد الذي يكون في أقصى الشرق يختلف عن البلد الذي يكون في أقصى الغرب، وهكذا مرجعه إلى ما يسمى بالعادات والأعراف. وفي الأكل، في الشرب، حتى الإحسان، مثل ما ذكر الشيخ هنا، قال الإحسان إلى الوالدين، الإحسان إلى الأقارب، العلاقات الزوجية، العلاقات الأسرية ونحو ذلك، هذه كلها مرجعها إلى العرف. يعني عندنا آيات كثيرة ربطها الله سبحانه وتعالى بالأعراف. يقول الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحلهن أن يكتم ما خلق الله في أرحامهن إن كن، إلى أن قال سبحانه وتعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن أي النساء ولهن مثل الذي عليهن بأي شيء بالمعروف، يعني للزوجة حق بالمعروف. وقال أيضا في موضع آخر قال وفي قوله تعالى سبحانه وتعالى قال ومتعوهن قال بالمعروف، أشياء كثيرة ربطها، يعني لو بحثت في كلمة المعروف في القرآن لوجدت أن كثيرة من الأحكام ربطت بالمعروف. هذه قاعدة تفسيرية، أنه إذا تنازع الزوجان أو شخص حتى في المبايعات مرجعها إلى العرف، والقضاة يحكمون بما تعارف الناس عليه، لأن القرآن أحالهم إلى المعروف، أحالهم إلى العرف، هذا معنى إلى العادات التي يتحاكمون بها، هذا معنى هذه القاعدة. فعلى المفسر أن يفهم معنى المعروف ويربط الأحكام عندما يفسرها بالمعروف الذي يرجع إلى العادات والتقاليد التي ارتضاها أولا الشرع وارتضتها العادات والعقول السليمة والعادات السليمة. ليس كل عرف يقبل، قد يجتمع أناس أو تجتمع بلدة على عرف سيء، على خلق سيء ما نعترف به ولو تعودوا عليه، مثل أن يتعودوا على كشف الحجاب أو على لبس القصير أو على شرب الدخان. اجتمعت قرية كلها على شرب الدخان، ما نقرهم عليه، نقول هذا حلال. ليش؟ لأن العرف مرجعه الشرع والعقل السليم والعادة المقبولة السليمة. أما إذا وقعوا في محرمات، يقعون في الزنا، يقعون في شرب خمر، يقعون في لواط، يقعون في محرمات، هذا لأنه مخالف لشرع الله ومخالف للعقول السليمة والعادات السليمة. فنقول متى يقبل الشرع، متى يقبل العرف؟ يقبل إذا وافق الشرع، إذا وافق العادات السليمة والعقول السليمة، أما إذا خالفها فلا اعتبار لهذا العرف. هذه هي القاعدة، القاعدة التي تليها. نعم. القاعدة 22 في مقاصد أمثلة القرآن: اعلم أن القرآن الكريم احتوى على أعلى وأكمل وأنفع المواضيع التي يحتاج الخلق إليها في جميع الأنواع، فقد احتوى على أحسن طرق التعليم وإيصال المعاني إلى القلوب بأيسر شيء وأوضحه. فمن أنواع تعاليمه العالية ضرب الأمثال، وهذا النوع يذكره الباري في الأمور المهمة كالتوحيد وحال الموحد والشرك وحالة أهله والأعمال العامة الجليلة، ويقصد بذلك كله توضيح المعاني النافعة وتمثيلها بالأمور المحسوسة ليصير القلب كأنه يشاهد معانيها رأي العين. وهذا من عناية الباري بعباده ولطفه، فقد مثل الله الوحي والعلم الذي أنزله على رسوله في عدة آيات بالغيث والمطر النازل من السماء وقلوب الناس بالأراضي والأودية، وأن عمل الوحي والعلم والعلم في القلوب كعمل الغيث والمطر في الأراضي، فمنها أراض طيبة تقبل الماء وتنبت الكلاء والعشب الكثير، كمثل القلوب الفاهمة التي تفهم عن الله ورسوله وحيه وكلامه وتعقله وتعمل به علما وتعليما بحسب حالها، كالأراضي بحسب حالها، ومنها أراض تمسك الماء ولا تنبت الكلاء فينتفع الناس بالماء الذي تمسكه فيشربون ويسقون مواشيهم وأراضيهم، كالقلوب التي تحفظ الوحي من القرآن والسنة وتلقيه إلى الأمة، ولكن ليس عندها من الدراية والمعرفة بمعانيه ما عند الأولين، وهؤلاء على خير ولكنهم دون أولئك. ومنها أراض لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء كمثل القلوب التي لا تنتفع بالوحي لا علما ولا حفظا ولا عملا. ومناسبة الأراضي للقلوب كما ترى في غاية الظهور. وأما مناسبة تشبيه الوحي بالغيث فكذلك، لأن الغيث فيه حياة الأرض والعباد وأرزاقهم الحسية، والوحي فيه حياة القلوب والأرواح ومادة أرزاقهم المعنوية. وكذلك مثل الله كلمة التوحيد بالشجرة الطيبة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فكذلك شجرة التوحيد ثابتة بقلب صاحبها معرفة وتصديقا وإيمانا وإرادة لموجبها

مليء بالأمثال التي ساقها الله سبحانه وتعالى عبرة وعظة. الشيخ رحمه الله يريد أن يصل إلى أن على المفسر أن ينطلق من قاعدة في الأمثال، وهي أن قاعدة الأمثال ينبغي للمفسر أن يراعي في كل مثل من هذه الأمثال أن له مقصد، أن له مقصدا أراده القرآن، ولكل مثل من هذه الأمثال هدف لا بد أن يبينه، لا بد على وعلى المفسر أن يبين هذا المثل ويوضحه. ولذلك الشيخ رحمه الله لما تكلم عن هذه الأمثال وبين مقاصدها ساق لك عددا من الأمثال الواردة في القرآن الكريم، المثل مثل المشرك، ومثل المؤمن، ومثل المنفق في سبيل الله، ومثل المنافق، أمثلة كثيرة. والله سبحانه وتعالى قال في الأمثال إجمالا، قال وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فالمقصد والعبرة والغاية من ضرب الأمثال في القرآن الكريم هو التفكر في هذه الأمثال لعلهم يتفكرون. وفي آية أخرى قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالعالم هو الذي يقف ويعقل هذه الأمثال. ما هو المثل؟ ما المقصود بالأمثال لما يقال لك هذا مثل؟ هو تقريب الأشياء المعنوية بصور محسوسة، يقرب لك الشيء المعنوي بصور محسوسة. مثل الدنيا، الدنيا شيء معنوي لا يرى ولا يصور لك الحياة الدنيا، حياة الإنسان التي يعيشها بماء نزل من السماء فاختلط به نبات الأرض ثم بعد ذلك أصبح هشيما تذروه الرياح، فيقول هذه الحياة الدنيا. وهكذا يضرب الله الأمثال الكثيرة في القرآن يقصد منها غاية وهدفا ومقصدا واضحا. هذا هو المقصود بهذه القاعدة. إذن على المفسر إذا مر بمثل من هذه الأمثال، وكذلك القارئ والمتأمل لكتاب الله إذا مر بمثل من هذه الأمثال يقف عنده ويتأمل، لأن الله لم يسق هذا المثل إلا لغاية وهدف وتفكر. أنت تقرأ في سورة الجمعة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، كيف يشبه الله اليهود وعلماء اليهود، علماءهم حملوا التوراة وأحبار اليهود يشبههم بالحمير؟ ما الهدف؟ ما الغاية؟ لماذا؟ تأمل. الله عز وجل يريد منك أن تتأمل. كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. حملوا العلم ولم يعملوا به وكتموه وأنكروه، فهم كالحمار الذي يحمل الكتب فوق ظهره ولا يدري ماذا يحمل. فهذا مقصود. فأمثلة القرآن كثيرة، كمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. كثير من الأمثال جمعها ابن القيم في كتاب سماه أمثال القرآن الكريم، ترجع إليه تشوف كثرة الأمثال التي أوردها الله سبحانه وتعالى في كتابه. يا أيها الناس، ينادي الله الناس جميعا، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ضرب مثل فاستمعوا له، استمع وتأمل وتفكر. هذا هو المقصد من سياق هذه القاعدة. إذن ينبغي على المفسر، على المستمع، على القارئ إذا مر بهذه الأمثال التي يسوقها الله سبحانه وتعالى، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، ينبغي لك أن تقف عند هذه الأمثال وتعرف المقصد والغاية والهدف أنها للعظة، للعبرة، للتفكر. هذا هو المقصد. ننتقل القاعدة التي تليها. القاعدة 23: إرشادات القرآن على نوعين، أحدهما أن يرشد أمرا ونهيا وخبرا إلى أمر معروف شرعا أو معروف عرفا كما تقدم، والنوع الثاني أن يرشد إلى استخراج الأشياء النافعة من أصول معروفة ويعمل الفكر في استفادة المنافع منها. وهذه القاعدة شريفة جليلة القدر. أما النوع الأول فأكثر إرشادات القرآن في الأمور الخبرية والأمور الحكمية داخلة فيها، وأما النوع الثاني وهو المقصود هنا فإنه دعا عباده في آيات كثيرة إلى التفكر في خلق السماوات والأرض وما خلق الله فيها من العوالم وإلى النظر فيها، وأخبر أنه سخرها لمصالحنا ومنافعنا، وأنه أنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس،

تتأمل فيما تحت الأرض من كنوز هذه ينبغي لك أن الله يرشدك إليها أن تتأمل فيها. فعلى المفسر حتى نربط القاعدة بالتفسير على المفسر أن يراعي إرشادات القرآن الصريحة للأوامر والنواهي وغير الصريحة التي ينبغي أن يقف عندها مثل ما قال الله سبحانه وتعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. ما معنى آيات؟ لآيات لأولي الألباب الذين يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا، ما خلقته عبثا، ما ها؟ كل هذه إرشادات. يعني أنت ينبغي للمفسر إذا مر بالإرشادات الصريحة أن يقف عندها ويبين الحكمة منها. لماذا أمرنا الله بالصوم؟ لعلكم تتقون. لماذا أمر بالزكاة؟ أمر بالصلاة؟ أمر بكذا؟ كل هذه فيها حكم وفيها أسرار وفيها إرشادات. وكذلك الأمور الأخرى التي هي خلقها الله وبثها ينبغي للمسلم أن يقف ويتأمل، سواء قرأها في كتاب الله كالجبال والأشجار والأنهار والسماوات والأرض والشمس والنجوم والقمر. هذه إذا قرأ مر عليه الإنسان في القرآن الكريم يجب عليه أن يقف عنده ويتأملها، فيها إرشادات لك، فيها منافع. وإذا رأيتها أمامك في الواقع ورأيت الجبال أمامك ورأيت الصحراء أمامك والأشجار ينبغي أن تكون هذه إرشادات لك تنتفع بها. فهذا هو مقصد الشيخ رحمه الله. قال إرشادات القرآن على نوعين: إرشادات صريحة في الأمر والنهي ونحوه، وإرشادات يستخرجها تستخرج في بعد التأمل والتفكر في هذه الأشياء، في أشياء نافعة تجدها منطوية تحت هذه الأشياء المخلوقات العظيمة التي خلقها الله وبثها بث فيها من كل دابة. ينبغي الإنسان أن يقف يتأمل، فإنها لم تخلق عبثا، لم تخلق عبثا، وإنما يجب على المفسر الذي يمر على الآيات الكونية والمخلوقات يجب أن يقف عندها ويتأملها. هذا هو المقصد من هذه القاعدة. ننتقل للقاعدة التي تليها. نعم، الأمثال تدخل في الإرشادات لأنها الأمثال فيها مصالح ومنافع تدخل. إيه؟ والشيخ رحمه الله أحيانا يأتيك بعبارات عامة يدخل فيها كل الأشياء هذه كلها. القصص القرآني يدخل في الإرشادات لأن الله قص علينا القصة القرآنية لنتفقه ونتفكر ونتأمل. والأمثال هكذا وهكذا في كثير من الأشياء. نعم. بستان علم يالع ليقتطف مما تشاء.